غرفة من برجان حم برجان طرف الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عودا إلى الدرس الموسمي في رفو الخلل الواقع في تفسير القرطبي في الدروس، لنا سنة واقفين، ها سنة كان 15-11 يعني من السنة الماضية تقريبا إلا 11 شهر، يعني سنة إلا شهر التوقف. فنستعرف اليوم بعون الله وتوفيقه إن شاء الله تيسر لنا أن نقرأ شيئا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال علماؤنا: معنى يخادعون الله أي يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهم، وقيل قال ذلك لعملهم عمل المخادع، وقيل في الكلام حذف تقديره يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن وغيره، وجعل خداعهم لرسوله خداعا له لأنه دعاهم برسالته. وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله، ومخادعتهم ما أظهروه من الإيمان بخلاف ما أبطنوه من الكفر، ليحقنوا دماءهم وأموالهم ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا. قاله جماعة من المتأولين. وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام العرب الفساد، حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي وأنشد: أبيض اللون لذيذ طعمه، طيب الريق إذا الريق خدع. قلت: فيخادعون الله على هذا أن يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين الله تعالى بالرياء. وكذا جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي، وفي التنزيل: يراءون الناس. وقيل أصله الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء، حكاه ابن فارس وغيره. وتقول العرب: إن خدع الضب في جحره. قوله تعالى يعني اختفى في قوله جل وعلا يخادعون الله، ظاهر من اللفظ انهم يخادعون الله، مقصودهم الله جل وعلا. ما قوله يخادعون رسول الله بالتأويل فلا حاجة إلى التأويل، فلنفهم معنى الخداع لله جل وعلا. الأصل أن الذي يخدع من تخفى عليه العواقب، من تخفى عليه العواقب هو الذي يخدع، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فخداعهم على حسب ظنهم، وأنهم يخادعون الله، والأمر ليس كذلك. ولذلك قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. كونهم يخادعون الذين آمنوا هذا ممكن، لأنهم تخفى عليهم العواقب، ويمكن أن يطلع عليهم شيء من الأمور التي تنطلي على البشر، أما يخادعون الله فإن هذا على حسب ظنهم ولقصور عقولهم وفهومهم. يخادعون رسول الله هو من البشر، لكنه إذا أطلع من الغيب ما لم يطلع عليه غيره اختص به، ولذا خفي عليه أمر كثير من المنافقين إلا من أعلمه الله بهم بأسمائهم وأعيانهم. وسيأتي في ترك النبي عليه الصلاة والسلام لقتلهم ما يشير إلى شيء من ذلك. وما يشعرون شعور العلم، شعور العلم، لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم، وضرر خداعهم إنما يعود إليهم أولا وآخرا، ولا يضرون الله شيئا، ولا يضرون رسوله، ولا يضرون المؤمنين، إنما يضرون أنفسهم. وقل مثل هذا في سائر المعاصي، بعض الناس يفعل المعصية ويظن أنه نجا من الولاية وأنهم لم يطلعوا عليه، هو مضر لنفسه، والله المستعان. نعم. قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، نفي وإيجاب، أي ما تحل عاقبة الخدع إلا بهم. ومن كلامهم: من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه. وهذا صحيح، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، أما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه. ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله، إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع. وقد تقدم من قوله عليه السلام أنه قال: لا تخادع الله، فإنه من يخادع الله يخدعه الله، ونفسه يخدع لو يشعر. قالوا: يا رسول الله، وكيف يخادع الله؟ قال: تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره. وسيأتي بيان الخدع من الله تعالى. هذا الحديث لا يصح، لا يصح مرفوعا، تقدم ذكره في باب تحذير أهل القرآن من الرياء، تقدم في شيء من الطول، لكنه لا يصح، لا يصح مرفوعا، وإن كان معناه له وجه، لكن مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت. نعم. وسيأتي بيان الخدع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: الله يستهزئ بهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: يخادعون في الموضعين ليتجانس اللفظان. وقرأ عاصم وما يخادعون إلا أنفسهم كالموضع الأول. نعم. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر يخدعون الثاني، والمصدر خدع بكسر الخاء وخديعة، حكى ذلك أبو زيد. وقرأ مورق من العجلي يخدعون الله بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الدال على التكثير. وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شداد والجارود بضم الياء وإسكان الخاء وفتح الدال على معنى وما يخدعون إلا عن أنفسهم، فحذف حرف الجر كما قال تعالى واختار موسى قومه أي من قومه. قوله تعالى وما يشعرون أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم، فيظنون أنهم قد نجوا بخدعهم وفازوا، وإنما ذلك في الدنيا، وفي الآخرة يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا على ما يأتي. هذا حتى يسري على من زاول المعصية ونجا من الحد في الدنيا أو من العقوبة غير مقدرة، وأظن أن أمره خفي على البشر، خفي على البشر ما يخفى على الله الذي لا تخفى منه خافي، لا يخفى عليه شيء. نعم. قال أهل اللغة شعرت بالشيء أي فطنت له، ومنه الشاعر لفطنته لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني. ومنه قولهم ليت شعري أي ليتني علمت. قوله تعالى في الشاعر يفطن لأشياء وتتوارد عليه الألفاظ والمعاني في شعره ما لا يدركه غيره أو غير الشاعر، لكن بعض أهل اللغة والبلاغة والفصاحة من لا يحسن الشعر يلوح له معاني أخرى قد لا يفطن لها الشاعر، لكن الشاعر تراه وهو يسبق الكلام تعجب من أين تواردت عليه المعاني، فهو يفطن لأشياء لا يفطن لها غيره، ولذلك تجده ينسبك اللفظ عنده بما يستغرب ما يدل على فطنته وشعوره بالشيء الذي لا يفطن له غيره. وحتى قيل إن الشعراء ترد عليهم من المعاني ما يظن معه أنه ملهم، تبعهم الغاوون يعني قد يلقون عليهم أشياء من حذقهم وخبرتهم ومعرفتهم برصف الكلام ومعانيه، وللنثر مناحي أخرى قد تفوق الشعر أحيانا، وأنت إذا قرأت مثلا في المقامات تجد الشعر عجيب، شلون تيسرت هذه المعاني، تيسر له هذا السجع الذي فطن له، ومثل مقامات الحريري أمر عجب، يعني فطنته خبرته وذكاؤه شيء، وغيره من أصحاب المقامات، لكن أشهر المقامات مقامات الحريري، وفيها من الإبداع الشيء الكثير، والشعر أشد من ذلك، لأن الشعر يلجئه إلى سلوك مسالك ما يحتاج إليها الناثر، لا يحتاج إليها الناثر، لأنه محدود بأوزان ومحدود بقوافي ومحدود، فمنه قيل للشاعر شاعر لفطنته، ولا وكذلك صحيح، ولكن بعض من ينتسب إلى الشعر يعني يبدو الخلل في كلامه ويظن كلامه شعرا وهو لا يستحق أن يسمى شعر، ولذلك يقولون في بعض المنظومات العلمية هذا نظم فقهاء ما يأتي بالدقة على الأوزان المعروفة في بحور الشعر، ولكن تمشي أمورهم. بعض الأبيات التي تنسب لبعض أهل العلم ليث ما قاله، لا يلتزمون. واطلعت على قصيدة طويلة في مجلدين ما فيها من الشعر إلا أن وسط السطر أبيض، ما فيها شيء اسمه شعر، ولكن هكذا يقول صاحبه. وعلى كل حال الذي لا يحسن الشيء لا يتصدى له لئلا يكون مسخرة. وقد سئلت عن هذه القصيدة من علماء كبار، قلت هي ليست بالشعر إنما هو نثر مفصول الطرفين في الشغل. قالوا لكنه أساء إلى نفسه، عفى الله عنه وعنه. فالشعر ذوق، ما هو أي كلام. وبعض العلماء يعدل عن النثر إلى الشعر لسهولة حفظه وضبطه والبطء في نسيانه. تحفظ متن نثري ينسى، لكن الشعر يلزمك بتذكره، لأن في النثر سهل أن تبدل كلمة وتبدل جملة، ما أحد بيلزمك، لكن في الشعر لا بد أن تأتي بما قيل. لا شك أن للشعر خصائص وللنثر أيضا خصائص، لكن مجال النثر أفسح وأوسع من مجال الشعر، ولذلك ما يتقن الشعر إلا من لديه فطرة. وليس الشعر خاصا بالنظم العربي، حتى عند بعض العامة من النثر من الشعر العامي ما في حكم وإبداع، تعجب شلون انتبه هذا الشاعر لهذا المعنى، ولكنه في ميزان العربية ليس بشيء، لأنه لا ينتمي إلى العربية، والكلام في العامية أصله مذموم ومرفوض، لكن هو فيما بين العامة هو وسيلة تفاهمهم، وفي أوساط العامة من يتكلم بالعربية ويتقعر بها لا شك أنه يذم عندهم، والله المستعان. وقد يكون من التقعر في الكلام الذي جاء ذمه، لأن بعد طول العهد من التزام العربية في القرون المحتج بها في العربية لا يمكن إرجاع الناس كلهم إلى العربية. إذا كان هذا غير ممكن فالمسألة يعني الإلزام بالعربية في بعد قرون من مضي وقت الاحتجاج والتزام الناس بها، حتى بعض العلماء ينتقد من يتكلم بين العربية بين العامة ويستثقلونه ويظنون أن هذا من التقعر والتشدق المذموم، والله المستعان. سم. قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قوله تعالى: في قلوبهم مرض ابتداء وخبر، والمرض المبتدا مرض والخبر في قلوبهم. وهنا عند أهل العربية يجب تقديم الخبر، يقول صاحب الخلاصة: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة. فإذا تقدم الخبر يعني دل على معنى من المعاني وقرب النكرة من المعرفة. يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. نعم. والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم، وذلك إما أن يكون شكاً ونفاقاً وإما جحداً وتكذيباً. والمعنى: قلوبهم مرضى لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. قال ابن فارس اللغوي: المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. والقراء قد يقول قائل: إذا كان المرض بالشك والنفاق أو كان بالجحد والتكذيب فهل يكون الشك والنفاق أغلظ وأشد من الجحد والتكذيب؟ يعني المتردد في الشيء شاك فيه. نعم، أعظم أو أخف من الذي يجحد بالتكذيب الجازم. ولا شك أن المنافق جرمه أعظم من الكافر، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نشكهم ونفاقهم ما أفادهم في جانب التصديق، فهم مع المكذبين على حد سواء، إلا أن جرمهم يزيد على المكذبين لأن ضررهم على الإسلام والمسلمين أعظم. والمخادعة لله ورسوله بالشك والنفاق أعظم من الضرر الواقع على الإسلام والمسلمين بالتكذيب الجازم، لأن المكذب الجازم يعرفه الناس ويتقونه، بخلاف الشاك قد يلتبس أمرهم على المسلمين فيعظم ضررهم، كما حصل في الصدر الأول من عبد الله بن أبي وأمثاله. نعم. والقراء مجمعون على فتح الراء من مرض، إلا ما روى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سكن الراء. قوله تعالى: فزادهم الله مرضا، قيل هو دعاء عليهم، ويكون معنى الكلام: زادهم الله شكا ونفاقا جزاء على كفرهم وضعفا عن الانتصار وعجزا عن القدرة، كما قال الشاعر: يا مرسل الريح جنوبا وصبا، إذ غضبت زيد فزدها غضبا، أي لا تهدها على الانتصار فيما غضبت منه. وعلى هذا يكون في الآية دليل على الجملة الفعلية تأتي للدعاء، الأصل في الدعاء أنه بصيغة الأمر، اللهم اغفر لفلان، وقد يجيء بصيغة الفعل الماضي أو المضارع، غفر الله لفلان ويغفر الله لفلان. وهنا فزادهم الله مرضا، احتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء. نعم. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم، لأنهم شر خلق الله. وقيل هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم، أي فزادهم الله مرضا إلى مرضهم، كما قال في آية أخرى فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال أرباب المعاني في قلوبهم مرض، أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله المرض العدول عن الاعتلال، عن الاعتدال إلى الاعتلال، يعني إذا في مسائل المرض الحسي في الأجسام إذا عدلت الحالة للشخص من الاعتدال، سواء كان في يسمونها الأربع، الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة، فإذا زادت الحرارة عن حد الاعتدال أدخلت في المرض، وإذا نقصت أدخلت في المرض. فالمطلوب في الصحة هو حد الاعتدال، ومثل قل مثل هذا في الأمراض المستشرية الكثيرة مثل الضغط والسكر وغيره، إذا زاد عن الحد المطلوب صار مرض، وإذا نقص صار مرض. فالمرض العدول من الاعتدال إلى الاعتلال، يعني إما بالزيادة أو بالنقص. نعم. وقوله فزادهم الله مرضا، أي وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا، فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين، ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد علل القلوب ولهم عذاب أليم، عذاب الآخرة معروف ومفروغ منه لمن خالف أمر الله جل وعلا، لكن في الدنيا هذا ملاحظ في من يلهث وراء الدنيا ويضيع أمر الله بترك الواجبات أو بفعل المحرمات، هو معذب، وإن ظن أنه يكسب الأموال. وملاحظ في التجارة كلما كثرت كثر عذابها، كلما زادت الدنيا كثر اللهث وراءها تعذب بها صاحبه. وأكثر ما يعذب به الإنسان ما يحبه أكثر، إن لم تكن المحبة لله وفي الله. تذكرون عن بعض التجار الآن الكبار الكبار أنهم يسهرون على الشاشات يراقبون العملات والسلع، كل واحد معه علاج، في الغالب أنهم إذا كانوا كبار سن وراء هذه الدنيا لا يسلمون من الأمراض، فإذا ارتفع الدولار أكل حبة، وإذا نزل كذا أكل حبة، وإذا هذا العذاب. والفقير مبسوط ونائم بين أولاده وأم أولاده ما يفكر بشيء. ويذكر عن بعض التجار الكبار جدا عندنا أنه في موسم الحج يمشي فرأى شخصا من شرق آسيا، هندي أو ما أدري شو، نايم على كرتون ثلاجة، نايم مستغرق في النوم. يقول أنا مع ما أنا فيه من النعيم والفرش الناعمة والأجواء المعتدلة ما يجي النوم، وهذا نائم على كرتون بالشمس والناس رائحة وجائية والله ما أدري عن أحد. الله حكيم عليم، يعني ما يجمع السعادة في جهة واحدة، إذا حرمك من هذا أعطاك من هذا، هذا شيء مشاهد. إذا أعطاك الأولاد قد يبتليك بعقوقهم، قد يبتليك بعدم صلاحهم، وإذا حرمك الأولاد قد يسعدك من أمور أخرى، والله المستعان. نسم. وقال الجنيد: علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. قوله تعالى: ولهم عذاب أليم. أليم في كلام العرب معناه مؤلم أي موجع، مثل السميع بمعنى المسمع. قال ذو الرمة: يصف إبلا وترفع من صدور شمردلات، يصك وجوهها وهج أليم. وآلم إذا أوجع، والإيلام الإيجاع، والألم الوجع. وقد ألم يألم ألما، والتألم التوجع. ويجمع أليم على ألما، مثل كريم وكرما، وآلام مثل أشراف. قوله تعالى: بما كانوا يكذبون. ما مصدرية أي بتكذيبهم الرسل وردهم على الله جل وعز وتكذيبهم. رحمك الله. أي بتكذيبهم الرسل وردهم على الله جل وعز وتكذيبهم بآياته. قاله أبو حاتم، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف، ومعناه بكذبهم وقولهم آمنا وليسوا بمؤمنين. قوله ما مصدرية، هذا هو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة ويكون بالذي يكذبونه. نعم. مسألة: واختلف العلماء في إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم على أربعة أقوال. القول الأول: قال بعض العلماء إنما لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم أحد سواه. وقد اتفق العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإنما اختلفوا في سائر الأحكام. يعني هل يقضي بعلمه أو لا يقضي؟ القاتل لا يقتل بعلمه، والقضاء جمهور أهل العلم على أنه لا يقضي بعلمه. ونقل عن شريح أنه قضى بعلمه فقال المقضي عليه: أين البينة التي حكمت بها علي؟ فقال شريح: شهد عليك ابن أخت خالتك، يعني نفسه، قل أنت شهدت على نفسك. لكن الجمهور على عدم القضاء بالقاضي بعلمه. نعم. قال ابن العربي: وهذا منتقض، فقد قتل بالمجذر بن زياد الحارث بن سويد بن الصامت، لأن المجذر قتل أباه سويدا يوم بعاث، فأسلم الحارث وأغفله يوم أحد فقتله، فأخبر به. والإسلام يجب ما قبله، وما حصل بالجاهلية هدر في مثل هذه الحالة. نعم. فأخبر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به، لأن قتله كان غيلة، وقتل الغيلة حد من حدود الله. قلت: وهذه غفلة من الإمام، لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض بما ذكر، لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وعلى هذا فتكون تلك قضية في عين بوحي، فلا يحتج بها أو منسوخة. أنت قضية عين لا عموم لها، لأنه يعتريها من التأويلات ومن الموانع ما يعتريها. نعم. ما يحكم بعلمه، يحكم حتى بخلاف علمه؟ لا، ما هو بيحكم بخلاف علمه، لا يحكم. ايش تقول يا الشيخ؟ تنحي يعتذر عنه، يعتذر. ها؟ تحال إلى آخر لا يعلم عنها ويكون شاهد. ما يقال تضاع القضية، يحكم الثاني على بعدم علمه ثم تكون النتيجة على المحكوم عليه على أي حال، ثم يكون شاهدا. نعم. وعلى هذا فتكون تلك قضية في عين بوحي، فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع، والله أعلم. القول الثاني: قال أصحاب الشافعي: إنما لم يقتلهم لأن الزنديق، وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، يستتاب ولا يقتل. قال ابن العربي: وهذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ولا نقل ذلك أحد، ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق واجبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم مع علمه بهم. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال إن استتابة الزنديق جائزة، قال قولا لم يصح لأحد. القول الثالث: إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئلا تنفر عنه. هذا الكلام ليس على إطلاقه. استتابة الزنديق إذا لم تظهر زندقته، وإلا إذا ظهرت زندقته وردته فله حكم، حكم المرتد. نعم. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله لعمر: معاذ الله أن يتحدث الناس وأني أقتل أصحابي، أخرجه البخاري ومسلم. وقد كان يعطي للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا، وهذا قول علمائنا وغيرهم. قال ابن عطية:

ولو عين أحد لما وجب ولو عين أحد لما جب كذبه شيئا. قلت: هذا الانفصال فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أو كثيرا منهم بأسمائهم وأعيانهم بإعلام الله تعالى إياه، وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النبي عليه السلام إياه، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول له: يا حذيفة، هل أنا منهم؟ فيقول له: لا. وهذا الانفصال يرجع إلى المسألة السابقة، وهو أن الحاكم لا يحكم بعلمه ولو علم بهم. نعم. القول الرابع، وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيه عليه السلام بكونه ثبتهم أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم، فلم يكن في تبقيتهم فلم يكن في تبقيتهم ضرر، وليس كذلك اليوم، لأننا لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا. الله المستعان، الله المستعان. نعم، يعني الحكم في الزمن السابق مع حفظ الله لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام من التأثر بالزنادقة بالمنافقين يختلف عن الحكم بعد ذلك حينما كان التأثر ممكن. ولا شك أن دعاة الباطل يؤثرون، لا سيما مع كثرتهم وضعف الحق وأهله. الله المستعان. نعم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا في موضع نصب على الظرف والعامل فيها قالوا، وهي تؤذن بوقوع الفعل المنتظر. قال الجوهري: إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مضافة إلى جملة، تقول: أجيئك إذا احمر البسر وإذا قدم فلان. والذي يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك آتيك يوم يقدم فلان، فهي ظرف وفيها معنى المجازاة. وجزاء الشرط ثلاثة: الفعل والفاء وإذا. فالفعل قولك إن تأتني آتك، والفاء إن تأتني فأنا أحسن إليك. وإذا، لكن هل الفاء هي الجواب أو واقعة في الجواب والجزاء دالة عليه؟ ليست هي الجواب، وإنما واقعة في الجواب، وكذلك إذا، وإن كانت دلالة على الظرفية ظاهرة، وإذا لما يستقبل وإذ لما مضى، هذا أمر مفصل في كتب العربية. نعم. وإذا كقوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ومما جاء في المجازات بإذا في الشعر قول قيس بن الخطيم: إذا قصرت أسيافنا كان وصلها، خطانا إلى أعدائنا فنضارب. فعطف فنضارب بالجزم على كان، لأنه فنضارب بالجزم على كان لأنه مجزوم، ولو لم يكن مجزوما لقال فنضارب بالنصب. وقد تزاد على إذا ما تأكيدا فيجزم بها أيضا. ومنه قول الفرزدق: فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم، وكان إذا ما يسلو للسيف يضرب. قال سيبويه: والجيد ما قال كعب بن زهير: وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس. قال ولو لم يكن مجزوما، يعني المجزوم فن ضاربي معروف أن الكسرة هذه ليست علامة، الأصل فن ضارب، لكن التحريك يكون بما يناسب، بما لا يوافق علامات الفعل، والجر ليس من علامات الفعل، ليعلم أنه ليس في موضع رفع ولا نصب، وإنما هو في موضع جزم، وحركت الباء لأن لو حركت بالنصب لكان العامل مؤثر في الفعل، العامل النصب، أو حركت بالرفع كان العامل ملغى، فتحرك بالجر ليعلم أنها معربة، لكن الفعل الحرف الأداة المناسبة لهذه الحالة غير ممكنة. وقوله لقال فنضارب بالنصب، والذي قبله إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، لكان شو اللي صلي مجزوم بأن المضمرة بعد فاء السببية فاء الناصب منصوب بأن المضمرة باء الواقعة بعد فاء فاء السببية. نعم. قال سيبويه والجيد ما قال كعب بن زهير وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مدعورا، يعني أن الجيد ألا يجزم بإذا كما لم يجزم في هذا البيت. وحكي عن المبرد أنها في قولك في المفاجأة خرجت فإذا زيد ظرف مكان، لأنها تضمنت جثة، وهذا مردود لأن المعنى خرجت فإذا حضور زيد، فإنما تضمنت المصدر كما يقتضيه سائر ظروف الزمان. ومنه قولهم اليوم خمر وغدا أمر، فمعناه وجود خمر ووقوع أمر. قوله قيل من القول، وأصله قويل، نقلت كسرة الواو إلى القاف فانقلبت. وهذا القائل جاءه نعي أبيه وأنه قتل وهو يشرب خمر، فقال اليوم خمر وغدا أمر، يعني قدم نسأل الله العافية ما أملاه عليه عقله بعد ذهابه بالخمر أن يؤجل المطالبة بدم أبيه حتى يفرغ من شربه. نعم. نقلت كسرة الواو إلى القاف فانقلبت الواو ياء، ويجوز قيل لهم بإدغام اللام في اللام، وجاز الجمع بين ساكنين لأن الياء حرف مد ولين. قال الأخفش ويجوز قيل بضم القاف والياء. وقال الكسائي ويجوز إشمام القاف الضم ليدل على أنه لما لم يسمى فاعله، وهي لغة قيس. وكذلك جيء، نعم، الضم دلالة على الحرف المبدل وهو الواو، الأصل واوي، نعم. وهي لغة قيس. وكذلك جيء وغيظ وحيل وسيق وسيئة وسيئت. وكذلك روى هشام عن ابن عباس ورويس عن ابن عامر، من القراء، نعم. وكذلك روى هشام عن ابن عامر ورويس عن يعقوب، وأشم منها نافع سيئة وسيئت خاصة، وزاد يعني أشم بعضها، لم يشم الكل، نعم. وزاد ابن ذكوان حيل وسيقا، وكسر الباقون في الجميع. فأما هذيل وبنو دبير من أسد وبني فقعس فيقولون قول بنو بواو ساكنة. قوله لا تفسدوا لا نهي، والفساد ضد الصلاح، وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها. فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا، وهو فاسد وفسيد. والمعنى في الآية لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله، وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقيل لا شك أن عمل المعاصي وأعظمها الشرك فساد في الأرض، لأنه سبب الفساد، نعم. وقيل كانت الأرض قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفساد ويفعل فيها بالمعاصي. بس ما أدري هل عندك يعملون فيها الفساد؟ فيها الفساد، نعم. إن يعملوا موضوع بين معقوفين، ولا أشير إلى أنها من نسخة أو من شيء، فكأنها إضافة من المحقق ليفهم الكلام. والأصل إذا أنها لم توجد في أي نسخة من النسخ ما تعدل في صلب الكتاب، بل يعلق في الحاشية كذا في الأصل، ووضوح المعنى يزاد كذا، ما يضاف في أصل الكلام. ها؟ يشير في الحاشية. في الحاشية يشير، أما في الصلب ما يذكر إلا ما في أصل الكتاب، في نسخة أو في أكثر من نسخة. أما ما لا يوجد في جمع النسخ ما يضاف، إلا لو كان سقط في آية مثل هذا ما يشار إليه، يضاف، نعم. وقيل كانت الأرض قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفساد ويفعل فيها بالمعاصي، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الفساد وصلحت الأرض. فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال في آية أخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قوله في الأرض، الأرض مؤنثة وهي اسم جنس، وكان حق الواحدة منها أن يقال أرضة، ولكنهم لم يقولوا والجمع أرضات، لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كقولهم عرسات. ثم قالوا أرضون فجمعوا بالواو والنون، والمؤنث لا يجمع بالواو لا يجمع بالواو والنون إلا أن جمع المذكر السالم خاص بالعقلة. جمع المذكر السالم خاص بالعقلة. وجمعوا أراضون وسنون وفي أحرف يسيرة. نعم. إلا أن يكون منقوصا كثبة وضبة، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضا من حذفهم الألف والتاء، وتركوا فتحة الراء على حالها، وربما سكنت وقد تجمع على أروض. وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون أرض وآراض كما قالوا أهل وآهال، والأراضي أيضا على غير قياس كأنه قالوا عن أبو الخطاب أنه الأخفش الكبير والأخافش 13 أشارهم الأوسط سعيد بن مسعدة وبعد الخطاب هذا الأخفش الكبير عدد من الأخافش ترجموا لهم في كتب اللغة النحاة واللغويين مثل بغية الوعاء السيوطي، فيه كتب كثيرة مثل كتاب القفطي انباه الرواة وهو أوسعها وأجملها. نعم. والأراضي أيضا على غير قياس كأنهم جمعوا أرضا، وكل ما سفل فهو أرض، وأرض أريضة أي زكية بينة الأراضة، وقد أرضت بالضم أي زكت. قال أبو عمرو نزلنا أرضا أريضة أي معجبة للعين، ويقال لا أرض لك كما يقال لا أم لك. والأرض أسفل قوائم الدابة، قال حميد يصف فرسا، ولم يقلب أرضها البيطار ولا لحبليه الطبيب، يعني ما مست بمرض. نعم. ولا لحبليه بها حبار أي أثر. والأرض النهضة والرعدة، روى حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال زلزلت الأرض بالبصرة، فقال ابن عباس والله ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض أي أم بي رعدة. وقال ذو الرمة يصف صائدا إذا توجس ركزا من سنابكها، أو كان صاحب أرض أو به ألم أو به الموم الموم أو به الموم. والأرض الزكام، وقد آرضه الله إيراضا أي أزكمه فهو مأروض، وفسيل مستأرض وودية مستأرضة بكسر الراء، وهو أن يكون له عرق في الأرض. فأما إذا نبت على جر النخل فهو الراكب. والإراض بالكسر بساط ضخم من صوف أو وبر. ورجل أريض أي متواضع خليق للخير. قال الأصمعي يقال هو آرضهم أن يفعل ذلك. قريبة مما يقصد به اللين، أريض يعني لين الطبع حسن الخلق، ومثل ما قال هنا يقول أرض أريضة ومستأرضة، فسيل مستأرض، وهو أن يكون له عرق في الأرض، فأما إذا نبت إلى آخره، والإراض بالكسر بساط ضخم منصوف أو وبر يعني فيه لين. ورجل أريض أي متواضع لين الطبع، خليق للخير، يقال هو أرضهم، أرضهم هو آرضهم أن يفعل ذلك، يعني خليق بذلك جدير به. وشيء عريض أريض، يعني من باب الإتباع، يتبعون اللفظة بما هو أعلى وزنها وإن لم تكن في الأصل معناها، لكن يتبعونها من باب الإتباع للتأكيد، كما قالوا ضعيف نعيف وثقة ثقة، وفي لأبي الطيب الحلبي اللغوي كتابه بالإتباع نافع جدا في بابه. نعم. قال الأصمعي: يقال هو آرضهم أن يفعل ذلك أي أخلقهم، وشيء عريض أريض إتباع له، وبعضهم يفرده ويقول جدي أريض أي سمين. قوله قف على هذا الشيء، ها شو نصف صف ايه بكر خاتها نشاء ها والتي بعدها تبع لها، ألا إنهم مفسدون، يعني ليست مستقلة. إن شاء الله. سلام.